من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. رأى الإسكندر يوما الفيلسوف ديوجونيس في مقبرة فقال له: ماذا تفعل ها هنا؟ قال ديوجونيس: كنت أفتش عن عظام والدك العظيم بين عظام خادم المسكين، فوجدت كل العظام مختلطة معا، فلا يميز الواحد من الآخر. ونعي إلى الإسكندر صديق له فقال: ما يحزنني موته كما يحزنني أني لم أبلغ من بره ما كان يستحقه مني. وسئل عن أعدائه وأصدقائه فقال: لقد استفدت من أعدائي أكثر مما انتفعت بأصدقائي، لأن أعدائي كانوا يعيرونني ويكشفون لي عن عيوبي، وبذلك أتنبه إلى الخطأ فأستدركه. أما أصدقائي فإنهم كانوا يزينون لي الخطأ ويشجعونني عليه. الحياء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان. وكان حارثة بن نعمان كثير الحياء، حتى قال الصحابة يوما لرسول الله: يا رسول الله، حارثة أفسده الحياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول أفسده الحياء، لو قلتم أصلحه الحياء لصدقتم. وها هو ابن حبان يقول عن أثر حياء المرء: إن المرأة إذا اشتد حياؤه صان عرضه ودفن مساويه ونشر محاسنه، ومن ذهب حياؤه ذهب سروره، ومن ذهب سروره هان على الناس ومقت، ومن مقت أوذي، ومن أوذي حزن، ومن حزن فقد عقله، ومن أصيب في عقله كان أكثر قوله عليه لا له، ولا دواء لمن لا حياء له. خرج عبد الله بن جعفر رضي الله عنه إلى ضيعة له، فنزل على نخيل قوم وفيها غلام أسود يعمل فيها، إذ أتى الغلام بغدائه وهو ثلاثة أقراص، فرمى بقرص منها إلى كلب فأكله، ثم رمى إليه الثاني فأكله، والثالث فأكله، وعبد الله ينظر إليه فقال: يا غلام، كم قوتك؟ قال: ما رأيت. قال: فلما آثرت هذا الكلب؟ فقال: إن هذه الأرض ليست بأرض كلاب، وإنه جاء من مسافة جائعا فكرهت رده. فقال له عبد الله: فما أنت صانع اليوم؟ قال: أطوي يومي هذا. فقال عبد الله بن جعفر لأصحابه: غلام على السخاء، وهذا أسخى مني. ثم إنه اشترى الغلام واعتقه، واشترى الحائط وما فيه، ووهب ذلك له كله. غدا نلتقي في بستان الحكمة.